أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى باب الأنجاس وتطهيرها، وهذا الباب هو آخر أبواب كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك نشرع في المقصود ألا وهو كتاب الصلاة. الأنجاس جمع نجس، وجمعها باعتبار أن هناك أنواع، هناك النجاسة المخففة، هناك النجاسة المغلظة، هناك النجاسة المائعة، هناك النجاسة المستجسدة أي الجامدة، وهكذا، فتتنوع هذه النجاسات. بدأ بفرضية إزالة النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة التي تتقدمها طهارة الثوب والبدن والمكان، فلا بد أن يبين ما هي هذه الأشياء التي يجب التطهر والتنظف منها. فبدأ بذلك فقال: اقرأ. باب الأنجاس وتطهيرها. تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. يبقى إذا سئلت ما المواضع التي يجب تطهيرها من النجاسة بالنسبة للمصلي، تذكر البدن والثوب والمكان. نعم. لقوله تعالى: وثيابك فطهر. هذا ثيابك فطهر، يبقى خاص بإيه؟ بطهارة الثوب. طيب. فقال: حتيه ثم اقرصيه. هذا عندما النبي صلى الله عليه وسلم علم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذا وجدت المنية على الثوب قال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. نعم. ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره. نعم، هذا عن دم الحيض، آسف، وليس عن الإيه؟ عن المني. المني سيأتي عندما قالت: كنت أفركه عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خاص عندما سألته عن المرأة تجد في ثوبها أثر دم الحيض، فقال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه أو اغسليه بالماء. الحت هو أن تقشر الدم بزفرها، والقرص هي أن تدلكه بإيه؟ بين إصبعيها ثم تغسله بالإيه؟ بالماء. طبعا هذه أوامر: وثيابك فطهر، حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه، هذه أوامر، والأمر يفيد الوجوب. نعم. وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان. نعم، يعني إذا كان الثوب يطهر فإن ذلك أيضا يخص المكان، يخص المكان، لأن بدن الإنسان ألصق به من الإيه؟ من الثياب، فإن كانت الثياب التي هي ليست من البدن يجب تطهيرها، فيجب تطهير الثوب من باب أولى. طيب. وإن كان وأيضا بالنسبة للمكان، وإن كان المكان أيضا يستدل له عبارة بقول الله تعالى: أن طهر بيتي يبقى هنا أمر بتطهير البيت، ما أمر بتطهيره إلا لأنه مكان الإيه؟ الصلاة. طيب، فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل، يشمل الكل، يعني سيستعمل ثوبه لابسه، البدن تقوم به أعمال الصلاة، المكان يكون واقفا عليه، فكل هذا يجب يجب تطهيره. ويجوز تطهيرها بالماء وبكل ماء عين طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر إن عصر. إذا عصر إن عصر يعني هذه معناه أنه يسيل بالنجاسة. طيب، هذه المسألة خلافية. الإمام محمد اشترط الغسل بالماء، وكذلك قال الشافعي رحمه الله، إنما المذهب عندنا وعند أبي يوسف أيضا قال إنه يجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر، يبقى يشترط طهارة المائع. ماشي. طيب، فهنا لماذا هذه المسألة يعني اختلف فيها؟ لأسباب. أولا، محمد والشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اغسليه بالماء، فقيد الغسل بالإيه؟ فلو كان الغسل بأي مائع طاهر غير الماء يجوز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغسليه بالإيه؟ بالماء. طيب، أيضا قال لأن الماء الطهور جعل قاطعا للنجاسة، لأن الله تعالى أنزله لذلك ليطهركم به، فهذا يوجد خاصة في الماء ولا يوجد فيما سوى الماء من المائعات، ولم يوجد فيما سوى الماء من الإيه؟ من المائعات. طيب، قال لأن المائع بمجرد ملاقاته للموضع النجس سيتنجس. نقول له هذا أيضا القياس ينطبق على الماء، فإن الماء بمجرد ملاقاته للمكان النجس يتنجس، أو للموضع النجس يتنجس، ولكن هم قالوا هما قال إن الماء الطهور قاطع، يعني يقطع النجاسة ما دام مستعملا في حال استعماله في إزالة هذه النجاسة سواء من البدن أو الثوب أو المكان. هذا كلام من؟ كلام الشافعي، وقبله كلام الإمام محمد. إنما نحن أيضا كما استدلوا هم بنص، لما قلنا يعني عندنا قاعدة الأصولية نقول لهم التنصيص لا يدل على التخصيص، يعني ذكر الماء لا ينفي عما سوى الماء خاصية التطهير ما دام هو مائع ويطهر، ما دام هو مائع ويسيل بالنجاسة عن الموضع الذي استعمل فيه. ماشي. فالمسألة إن كونه قال بالماء هذا لا يدل على أنه لا يطهر إلا الإيه؟ إلا الماء. ولكن جاء ذكر الماء لأن الغالب أن يغسل الإنسان الموضع النجس أو أي شيء حتى ليزيل القذر عنه يستعمل الماء، فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للماء اتفاقا، يعني لم يقصد به تخصيص الماء كما قلنا. فيبقى نحن نقول من حيث التنصيص يعني النص على الماء لا يفيد التخصيص، ذكر الماء جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغالب، لأن الغالب هو أن يزال النجس أو القذر بالماء. خليك معي يا شيخ، خليك معي، كن معي. طيب، ثم استدللنا كما استدلهم بنص، استدللنا بنص، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إنه كانت إحدانا تنظر إلى ثوبها فتجد أثر الدم فتدلكه بريقها أو تنصعه بريقها، يعني تدلكه يعني بريقها، تعرفون الريق؟ الريق سائل مائع أم غير مائع؟ هل هو ماء؟ لا. طب السيدة عائشة استعملته وقالت كانت إحدانا، يعني إحدى المسلمات، تستعمل ريقها إذا ما وجدت أثرا للحيض في ثوبها، يعني تزيله بريقها، فهنا نصت على أنها تزيل بالريق، فذلك يدل على أن ما سوى الماء إذا كان مائعا طاهرا يسيل بالنجاسة يجوز استعماله، فأي شيء مائع طاهر يزيل النجاسة. طب أي نجاسة؟ الحقيقية أم الحكمية؟ الحقيقية. أما النجاسة الحكمية، ما هي النجاسة الحكمية؟ الحدث. هل الإنسان يتوضأ أو يغتسل بغير الماء؟ لا. يقولون لما؟ لما لم تقول لهم؟ لأن النجاس، لأن الحدث أمر غير معقول المعنى، فيجب أن نقتصر فيه على مورد النص، على مورد النص ولا نتوسع فيه. لكن إزالة النجاسة الحقيقية هي أمر معقول المعنى، المعنى المقصود أن نزيل هذه النجاسة وأن نقلع عينها، نقلعها من الموضع الذي أصابته هذه النجاسة، أمر معقول معنى. ولذلك بعض الكتب تقول لو أن الإنسان قد أصاب ثوبه نجاسة فقطع هذا الجزء وألقاه، أيطهر أم لا؟ يطهر. فكذلك هنا المسألة ليست مسألة تنصيص على أنه لا يطهر إلا بالماء. اقرأ. ونحو ذلك مما إذا عصر إن عصر، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد والزفار والشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالماء، لأنه يتنجس بأول ملاقاتي، يعني بأول ما يلاقي الموضع النجس يتنجس بالنجاسة، فإذا ذهبت لتزيل بقية النجاسة تكون قد أزلتها بالنجس، يعني نجستها ولم تطهرها. والنجاسة لا يفسد الطهارة إلا أن هذا المقياس ترك في الماء للضرورة. يعني لما قلنا لهم هذا أيضا القياس الذي قصتمه يوجد في الماء، قالوا هذا للضرورة، الضرورة هي أن الله أنزل الماء ليطهرنا به، وإلا فإنه لا سبيل إلى الطهارة أبدا. ماشي، اقرأ. ولهما أن المانع خالق. من هما اللذان لهما؟ من هما اللذان لهما؟ أبو حنيفة وأبو يوسف. وأبو يوسف. والتطهيرية بعلة قالع. ولهما أن المائع قالع، يعني المائع يقلع النجاسة أيضا يسيل بها. والتطهير بعلة قالع والإزالة والنجاسة للمجاورة، فإذا انتهت أجزاء النجس النجاسة يبقى طاهرة، يعني الطهورية متى يصير الثوب طاهرا أو الموضع طاهرا؟ بعلة قلع عين النجاسة. طب والنجاسة تنجس للمجاورة، جاورت الثوب البدن المكان فنجسته، فيأتي هذا المائع يقلع عين النجاسة فتأتي الطهارة. وجواب الكتاب لا وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن. الكتاب كما قلنا هو الإمام القدور. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وإحدى روايتين عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء. يعني في رواية لأبي يوسف وافق فيها أبا حنيفة بأن الإزالة بكل مائع كما تزيل النجاسة من الثوب تزيل النجاسة من الإيه. والرواية الثانية لأبي يوسف قال لا بد من الإيه في البدن من الماء. طيب. وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كروث والعذيرة والدم والمني فجفت فدركه بالأرض جائز. جاز وهذا استحسان. يعني هنا خلينا أيضا في إحدى روايتين عن أبي يوسف عن ما وجه الفرق الذي فرق به أبو يوسف، كأنهم ذكروا له فرقا في التفريق بين الثوب والبدن. قال إن البدن يجذب النجاسة أسرع من الثوب، فلا بد من استعمال الماء. نقول له حتى لو كان يعني البدن قد جذب النجاسة كما تقول، فإنه أيضا ما دام انجذب في البدن من الداخل لا سبيل إلى إلى قليه. وأيضا نحن نتكلم أن النجاسة هي النجاسة الظاهرة، لكن لو غابت عين النجاسة كما في الأرض مثلا تطهر باليبسي أو أو بأنها اشتشربت الماء تشربت النجاسة فجاء الهواء فطهر ظاهرها. فالمقصود هنا فقياس أبي يوسف الذي فرق فيه بين الثوب والبدن غير مستقيم، إنما المستقيم هو كلام الإمام أبي حنيفة بعدم الفرق بين البدن والثياب. البدن الجلد ما دام قد زال أثر النجاسة عن جلد الإنسان زال، ومعنى كلمة أن يتشرب هذا يعني كلام الله يعني يريد أيضا دليل آخر على أنه يتشرب النجاسة. نعم. وإذا أصاب، هذه مسألة جديدة، إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم يعني متجسدة وليست مائعة كالروس والعذرة، معروف الروس فضلات بعض بعض البهائم تروث مثل البغل والحمار وغيره، والعذرة، العذرة هي خاصة بفضلات الإنسان، فضلات الإنسان، فإنها إذا أصابت الخف فإنه لا يلزم تطهيرها، إذا لا يلزم غسلها بالماء إذا كانت يابسة، إنما إذا كانت يابسة فيكفي فيها الفرق الدلك في الأرض. طيب. والدم والمني فجف أو فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان لأن القياس لا تطهر إلا إلا بالماء، لكن هذا استحسان الشارع أيضا، استحسان الشارع وليس استحسان المجتهد، فإنه منصوص على طهارته بالفرق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام. قال محمد رحمه الله لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة، لأن المتداخل في الجف في الخف في الخف في الخف لا يزيده الجفاف لا يفيده لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني على ما ذكرناه ولهما قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور. طيب فيبقى هنا أدب كما قلنا هذا استحسان الشارع للنص. نعم لأن لصلابته الخف من الجلد والجلد لصلابته لا تتداخله النجاسة. شيخ ما تعرف استحسان الشارع؟ الاستحسان قالوا هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. العدول من الآن من القياس الجلي إلى القياس الخفي. نعم. ولذلك كان أبرع الناس في إدراك هذه المعاني هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك أبو حنيفة إذا اختلف معه أصحابه فقال استحسن سكتوا لا يعارضون، سكتوا من أجل أن قال استحسن وسكت، لا يعني سكتوا فلم يناقشوه ولم يعارضوه، ولكن يطلبون منه البيان كيف يكون الاستحسان هنا أو كيف نجري الاستحسان في هذه المسألة. نعم. لأن النذى لصلابته لا يتداخله أجزاء النجاسة إلا قليل ثم يجتذبه الجرم إذا جف فإذا زال ما قام به. الجلد لا يجزب من النجاسة إلا أجزاء قليلة، فإذا جف الجرم يعني النجاسة التي أصابت الخفة أو النعل فإنها بجفافها وحتها وحكها في الأرض تنقلع، فإذا انقلعت أيضا بالنجاسة التي قد اجتذبتها من الجلد مرة أخرى، فهذا أمر يكون أيضا معقول المعنى. نعم. في الرطب لا يجوز حتى يغسله يعني إذا كانت رطبة وليست جافة هل تطهر أيضا بالمسح في الأرض والدلك في الأرض أم لا؟ اختلفوا. أبو يوسف رحمه الله تعالى مشى على أصله، قال إذا مسحه بالأرض حتى زال أثر النجاسة صار طاهرا. ما أثر النجاسة؟ جسمه صح قل لون. ويا تاني اللون والريح والطعم، لكن ليس من المعقول أنه سيتذوق. فما دام زالت لم يوجد لها أثر لا لون وزال جرمها ولم يبق لونا أو ريحا فإنها تطهر. هذا كلام أبي يوسف. نرى كلام بقية أئمتنا وعلى رأسهم إمامنا الأعظم. قال لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. يعني الواقع يقول أنه إذا كانت النجاسة رطبة وليست جافة كلما دلكها بالأرض انتشرت في الخف، فهذا الدلك يعني يوسع من دائرة النجاسة ولا يخفف. نرى كلام أبي يوسف. عند أبي يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبقى أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا بس افهم يعني المذهب هنا على رأي من؟ أبي يوسف. المذهب هنا على رأي الإمام أبي يوسف. لماذا؟ قال أولا لعموم النص، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولم يفصل بين يابس ورطب. طيب الأمر الثاني عموم البلوى، وهو أصل من الأصول الشرعية التي يبنى عليها كثير من الأحكام الفقهية. عموم البلوى طبعا قديما على بالأخص كانت أنت ترى الطريق عندك السيارات تذهب وتروح وكذا لا تنقطع، حتى تخرج يمكن لا تستطيع أن تقطع الطريق إلا بعد دقائق لكثرة السيارة. قديما كانت الدواب كالإيه؟ هي التي تستخدم للتنقل ولنقل البضائع ولغيرها وللأحمال فكانت الشوارع كلها دواب، والدواب كانت يعني تقضي أمورها في الشارع، تروز وتبعر وغير ذلك في الشارع. طيب فلو ذهبنا نقول إن أنه إذا كانت رطبة فليغسل، طبعا الإنسان إذا مشى أصاب قد يصيب نعله أو خفه شيء من روس أو شيء من خثى يعني الأخثاء أو شيء من العذرة، كل ذلك قد يصيبه وهو لا يدري، وقد يريد أن يصلي فينظر إلى خفه أو نعله فيجد به النجس. طب كلمة عموم البلوى يعني هنا عم الأمر، عم الابتلاء بذلك. طيب يعني فإذا الأمر هنا اشترطنا الغسل فإنه يوقع في الحرج، يوقع في الحرج، والحرج مرفوع، والحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك هنا عبر تعبيره اللطيف قال إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر. لماذا؟ لعموم البلوى، عم الأمر، الشارع لا تخلو من ذلك، وإطلاق ما يروى. يعني إمامنا المرغيناني كان رجلا لطيف العبارة ومحكم العبارة رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأنه كان عربيا قحة من أقحاح العرب الذين ولدوا في المواطن العربية قبل الإسلام حتى في استخدامه لعباراته. ولذلك كما قلت لك إن البعض جعل كتاب الإمام المرغناني هذا الهداية من عيون كتب الأدب العربي. نعم قال وعليه مشايخنا، يعني هذا كلمة عليه مشايخنا وعليه الفتوى أو يفتى به، كل ذلك من ألفاظ الترجيح بين الروايات وبين الأقوال. فإن أصابه زرد فيبس لم يجزي حتى يغسله، وكذا كل ما لا جرم له كالهم، ما لا جرم له لأن الأجزاء تتشرب فيه، ولا يعني أنه وجد به بول أو خمر أو كل هذا لا يزول إلا بالغسل. تتجرب فيه، ولا جاذبة يجذبها. وقيل ما يتصل، يعني ما يتصل به من الرمل والرماد والتراب جرم له. يعني لو أنه أصابه بول في خفه أو نعله ثم مشى على الرمل أو مشى على التراب أو الرماد فعلق بنعله ثم جف فدلكه قال يطهر. لماذا؟ لأن التراب أو الرمل أو الرماد قد اجتذب هذا المائع النجس إليه فتعلق به، فإذا جفف دلكه يكون قد طهر. نعم، هذا الكلام يعني كلام جيد، لأن فيه تخفيف، فيه تخفيف على المسلمين. وصحح هذه الرواية التي أو صحح هذا القول الذي جاء بصيغة قيلة، ودائما قيل تأتي لتضعيف القول، لأنه قال لكن قد يعبر بقيل والعلماء يرجحونه دون سوى، مثل هنا رجحه وصححه البعض كالإمام السرخسي وهو من أهل التصحيح والترجيح رضي الله عنه، كما أيضا هو الإمام المرغيناني. نعم. وسبب لا يجزي لا يجزئ فيه إلا الوصل. طب يقرأ بعده. والسبب فالسبب لا يجزي فيه إلا الوصل وإن يجز، لأن الثوب لتخلخله يتداخل كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا. يعني إيه تخلخله؟ مخلخل يعني أجزاؤه غير إيه متصلة، فيها خلل أو خلل، نقول خلال يعني بين الأشياء، دخل خلال القوم يعني بينهم، فكذلك الثوب متخلخل أي أنه ليست أجزاؤه متصلة بعضها ببعض، كالجلد، الجلد متخلخل، الجلد ليس متخلخلا، فلذلك يطهر بذلك بالدلك. أما الثوب فليس إلا الغسل. والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا، فإذا جف على الثوب أجزاء فيه الفرق. هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها معنا الشافعي. نحن قلنا المني نجس أو نجس، الشافعي قال لا هو طاهر، ولذلك قال إنه طاهر لأنه أصل الآدمي، والآدمي منه الأنبياء، فكيف يكون أصل الآدمي نجس أو نجاسة؟ هذا ينافي تكريم الأنبياء. نحن نقول له هذا الذي ذهبت إليه ليس كثيرا يعني دليل علينا، يرد أيضا كلامك هذا، لأن الإنسان عندنا وعندك وعند الجميع في مرحلة يكون نجاسة لا ينكر نجاستها أحد. الإنسان في مرحلة يكون دما علق، والعلق هو الدم المتجمد، ويكون مضغة، كذلك العلقة والمضغة هي نجاسة عندنا وعندها. فكذلك الآدمي إن كان كما تقول لا يكون أصله، لا يعقل أن يكون المني نجسا لأنه أصل الآدمي، نقول له أو يعقل ذلك عندك لما يكون في مرحلة من مراحله دما؟ يعني نرد عليه ننقض كلامه، ننقض كلامه. هذا الذي فررت منه من أن يكون الأصل نجاسة، فما هو في لا شك أنه في مرحلة بيكون نجاسة، ولكن نقول لك إن المني الذي تقول عنه إنه نجس أنه طاهر ليس طاهرا، هو نجس ولا منافات، لأنه سيتحول بعد ذلك إلى أطهر طاهر وهو الآدمي، والنجاسة عندنا تطهر بالاستحالة. الاستحالة يعني ما معنى لسه تكلمنا عن ذلك، تكلمنا عن الخل، عن الخمر إذا صارت خلا الخمر نجسة صارت خلا الخل يبقى تحولت من أذل. أيضا إذا وقعت الجيفة في الملح فصارت ملحا تحولت من نجس إلى طاهر. حرقت فصارت رمادا صارت طاهرة. فكذلك نقول له نحن لا نقول إن النجاسة ليست شر، ليست أمر لازم يعني ملازم للإنسان في كل مراحله، بل إنه سيتحول إلى إيه؟ إلى طاهر أطهر الطاهر. نعم اقرأ. في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. فقال الشافعي رحمه الله: المني طاهر والحجة عليه ما رويناه. يبقى لما قال إن كان رطبا اغسلي وإن كان يابسا افركي، والأمر للوجوب ولا يغسل إلا ما كان نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يغسل الثوب من خمس. وذكر منها المني، لما قال القي والبول والغائط، والقيء والبول والغائط والمني ما الخامس؟ والدم والآه والدم. هذا الحديث طبعا فيه مباحث حديثية، ولكنه صح عند حسن عندنا هذا الحديث. أيضا ذكروا فيه بعض الضعفاء أو بعض المتروكين أو كذا، قلنا لهم كما قلت لكم إن مسائل التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية، وليس كما يقول البعض صححه فلان يعني اغمض عينيك واعتبره صحيحا، ضعفه فلان يعني اغمض عينيك واعتبره خلاص صحيح كأنه صححه الإمام البخاري. لا، التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية بين أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل، وليس النقلة الذين ينقلون الكلام بدون إيه؟ بدون وعي، ينقل كلام مضعف ولا ينقل كلام مصحح ويحكم بناء على تضعيف هذا بضعف الحديث. نقول لهم الحديث فيه مباحث وهذا الحديث عندنا وصل إلى درجة على الأقل إن لم يكن صحيحا يكون حسنا يعمل به. اقرأ. ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمه الله: يدخل بالفرك لأن البلوى فيه أشد. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يدخل إلا بالغسل لأن حرارة البدن جاذبة. لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجسم والبدن لا يمكن فرقه. والنجاسة إذا أصابت المرأة، هنا عن أبي حنيفة عن رواية، لكن نحن ذكرنا هناك أنه لم يفرق بين الثوب والبدن خلافا لأبي يوسف الذي فرق. نعم. والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما. تعرفون المرآة؟ نعم. التي تنظر إليها قبل أن تخرج. اكتفي بمسحها. هنا عبر بالمرآة والسيف، هو كل شيء ثقيل يعني مثقول يعني ليس خشنا يطهر بالمسح، يطهر بالمسح لأنه لنعومته، فإنه في هذه الحالة لا تتخلله النجاسة. هل النجاسة تتخلل المرآة؟ لا. طب هذا مثلا الطبق، أيضا هو ثقيل، ثقيل يعني منعم ناعم أملس، هل نقول أملس لا يتخلله شيء؟ إذا نزل فيه دم أو خمر فمسح ذلك عنه يصير طاهرا لعدم تخلل النجاس. وهكذا كل شيء صقيل. طيب صاد قاف ياء لام. طيب فهذه عندنا تطهر بالمسح. ما الدليل على ذلك؟ لأنه لا تتداخل بهما النجاسة، لأنه ليس مخلخلا. وما على ظاهره يزول بالمسح. وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جفت الصلاة على مكانها. هنا خص الشمس مثلا، لكن التخصيص لا، التنصيص لا يدل على الايه تخصيص. فكذلك اذا جفت بالشمس او الهواء او النار او غيره كل ذلك يطهرها. وقال الزفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز، لانه لم يوجد المزيل، ولهذا لا يجوز التيمم بها. ولنا قوله عليه الصلاه والسلام زكاة الأرض لبسها. وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا. يعني هم لما قالوا إنه لا تطهر الأرض باليبس والجفاف حتى نصلي عليها، لا لأنها لا يجوز التيمم منها. لماذا؟ لنجاستها. فكذا أيضا ما دامت هي نجسة فلا يجوز التيمم منها أو بها، فيظلها تظل هذه النجاسة أيضا في حق الآن في حق الصلاة. هذا كلام الشافعي وقبله الإمام الزفر، لأنكم يجب أن تعرفوا أن كل أئمتنا سابقين على الإمام، أن كل أئمتنا سابقون على الإمام الشافعي. الإمام زفر أكبر منه، والإمام أبو يوسف أكبر منه، وهو لم يلتقي أحدهما ولم يرى أبا حنيفة، هو ولد في السنة التي توفي فيها، ولكنه التقى محمدا رضي الله عنهما وأرضاهما وتلقى عنه، يعني لقي محمدا كتلميذ، كان تلميذا للإمام محمد. فعندما تقول قل قال زفر والشافعي، قال محمد والشافعي، قال أبو يوسف والشافعي، لا تقدم الشافعي عليه على أحد منهم، رغم أن طبعا الترتيب الواو لا تقتضي الواو تقتضي الترتيب، لكن برضو تأدبا مع أئمتنا، والكبير كبير نقدم الكبير. وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأذى بما ثبت. يبقى احنا الدليل على أن زكاة الأرض جفافها يبسها قال استدللنا فيه بحديث، هو ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه روي عن بعض التابعين ومنهم محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنهم جميعا وعن أبنائه جميعا. وعندنا المرسل، ما حكم الحديث المرسل؟ حجة. المرسل حجة يستدل به، وخاصة فيما يرويه التابعي وليس للعقل أو للرأي فيه مجال، فإنه يحمل على السماع أو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، طبعا لا يمكن أن يتبع التابعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام قد قطع به يعني سمعه من صحابي. نعم، فنستدل به. أما قولهم إن الأرض التي أصابتها نجاسة، أنتم أيضا أيها الحنفية تقولون بأنه لا يجوز التيمم بها، ذلك لأنه نص على طهارتها فتيمموا صعيدا طيبا. طيبا فسرناه يعني طاهرا. وقول الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر. طيب هنا سيدخل يفرق بين النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة أو الغليظة والخفيفة. وفائدة التفريق هي أنه عندنا نقول بأن من النجاسة ما هو عفو، في قدر من النجاسة يعفى عنه. طيب ما القدر المعفو عنه؟ قلنا فرقنا بين النجاسة الغليظة والخفيفة. فالنجاسة المغلظة يعفى عما هو من على قدر الدرهم منها أو أقل، أما النجاسة المخففة فإنه يعفى عن قدر ربع الثوب. طيب فيبقى إذن لو نجا فلابد أن نعرف ما هي النجاسة الغليظة وما هي النجاسة الخفيفة. فإن كانت غليظة وأصابت البدن أو الثوب أو المكان تمنع من صحة الصلاة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم، أقل تجوز الصلاة معها مع الكراهة، مع الكراهة. لكن إذا زادت فإنها لا تجوز الصلاة معها، يعني زادت عن قدر الدرهم. النجاسة المخففة علمنا أنه يعفى عن قدر الربع الثوب أو الموضع. طيب ما الضابط الذي نضبط به النجاسة الغليظة والنجاسة الخفيفة؟ ما الضابط الذي نفرق بناء عليه بين ما هو نجس نجاسة غليظة ونجس نجاسة؟ اختلف أبو حنيفة والصاحبين أو الصاحبان. فأبو حنيفة قال النجاسة المغلظة هي التي ورد في نجاستها نص ولم يعارضه نص آخر بالطهارة. فهمنا دي؟ فهمناها؟ ورد نص بالنجاسة ولم يعارضه نص بالإيه؟ يبقى أبو حنيفة قال الضابط في التفرقة تعارض النصوص أو عدم التعارض. ما تعارضته النصوص بالطهارة والنجاسة هو نجس نجاسة إيه؟ أما ما لم تتعارضه النصوص فهو نجس نجاسة. طيب الصاحبان لم يعتبر تعارض النصوص، ولكن اعتبروا تعارض أقوال المجتهدين. قالوا النجاسة المغلظة هي التي لم يختلف في، نقول بالنجاسة المغلظة فيما اتفق الأئمة المجتهدون على نجاسته، يعني أجمعوا. طيب أما الخفيفة هي التي تعارض فيها أو اختلف فيها الأئمة، منهم من قال بالنجاسة ومنهم من قال بالإيه. فيبقى إذا اختلف المجتهدون في نجاسة شيء فإنه هو النجس نجاسة إيه؟ خفيفة. فهمنا دي؟ أبو حنيفة اعتبر تعارض النصوص، أما الصاحبان اعتبروا تعارض أو اختلاف الإيه؟ المجتهدين. اقرأ. المغلظ كالدم والبول والخمر وخبء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. لماذا؟ لأن هذه الأشياء الدم مجمع على نجاستها. هل هناك أحد قال بطهارة الدم؟ لا، منصوص عليه في القرآن. طيب والبول كذلك الأمر. طيب وهنا البول على رأي أبي حنيفة كل بول، كل إيه بول، ولكن هذه هذا البول إذا كان بول آدمي مجمع على نجاسته، إذا كان بول حيوان اختلفوا في نجاسة بول ما يؤكل إيه لحمه، فيبقى نجاسة بول ما يؤكل لحمه هي غليظة عند أبي حنيفة ولكن خفيفة عند الإيه؟ لا، عند الصاحبين، لأن فيها إيه؟ فيها تعارض الأدلة، تعارض المجتهدين. ماشي اقرأ. وقال الزهر والشافعي رحمهما الله وجه النجاسة وتطهيرها سواء لأن النفس الموجبة للتطهير لم يفصل يعني لم يفصل بين خفيفة وغليظ ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا فقدرناه بقدر الدرهم يعني هنا القليل لا يمكن التحرز عنه يعني لو اعتبرنا في القليل ما اعتبرناه في الكثير لأوقعنا الناس في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج طب لماذا حرج لأنه لا يمكن التحرز عنه في الغالب لا يمكن التحرز عنه في الايه في الغالب يعني عن قليل النجاسة مش كثير الايه النجاسة فلا بد من اعتبار القليل عفو لعموم البلوى او لعدم الاحتراز عنه طيب أخذا عن موضع الاستنجاء طب قول وقدرناه وقدرناه بقدر الدرهم اقرأ بعده وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ثم اعتبار الدرهم يعني لماذا قدر الحنفية بقدر الدرهم قالوا اعتبارا بموضع الاستنجاء موضع الاستنجاء هو الإنسان عندما يقضي حاجته برازا تبرزا غائط يغسل موضع الايه موضع خروج النجاسة هذا الموضع هو قدر الايه وهو الدبر موضع قدر الايه الدرهم طب من أين أخذنا قدر الدرهم قالوا لأنه هو طبعا قدر الايه المخرج طيب والذي ورد عنه مثل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه فقال إن كانت النجاسة قدر زفري هذا وقدر الزفر قالوا هو قدر الكف قدر زفر سيدنا عمر كان قدر كفنا يعني ماذا تشير هكذا ما هو الكف هو الكف لا هكذا كثير جدا ليه سيدنا عمر كان يفيده قد كده الكف يعني هو لو أنت فعلت ذلك وامسك القلم وأنت مغمض مرسم هكذا ما الدائرة التي تستدير هي مقعر الكف هي الكف هات قلم يا شيخ هذا رصاص ما خلاص يعني سترونها أو لا ترونها لا توسخ إيدي خلاص هذا هو هذا القدر هذا هو المعتبر بالإيه الكف ماشي وليس الكف هذا هذا هو الإيه الراحة اقعد بالراحة يلا فيه استقر الماء أيوة مستقر الماء نعم جميل مستقر بس بدل ما نعوم ايدينا طيب يلا اقرا ثم يرى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ويرى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال يعني هل الاعتبار قدر الدرهم من حيث المساحة ولا من حيث الوزن قالوا من حيث المساحة وهو الصحيح والبعض فرق قال إذا كانت النجاسة متجسدة فهو القدر وزنا أما إذا كانت مائعة فهو القدر ناش وهو ما يبلغ وزنه مثقالا بالتوفيق بينهما وإن الأولى في إن الأولى في الرقيق في الرقيق والثانية في الكثير إن الأولى في الرقيق يعني وهي المساحة والثانية في الكثيف وهي المتجسدة وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها تثبت بدليل مقطوع به، وإن كانت خفيفة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب. أي يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش، والربع ملحق بالكل. هو طبعا هنا هذا الكلام عن اعتبار التقدير ما هو الفاحش وغير الفاحش. أيضا أذكرك بأن أبا حنيفة رحمه الله كما نص هنا الفاحش. طب ما الفاحش يا أبا حنيفة؟ قالوا لم يقدر، وقال ما يستفحشه الناظر، يعني هو على رأي المبتلى، المبتلى هو الذي يقدر إيه لنفسه. ولازلت أكرر معك، افتح لله وافتح. أن أبا حنيفة رحمه الله كان يفر من التقديرات بالرأي، وهذا أكبر دليل على ورع هذا الإمام رضي الله عنه أرضاه في أنه لا يقدر شيئا لم يقدره الشارع، ولا يدلي برأيه في التقديرات، لأنه عنده هذه أمور ما لم يرد فيها النص، إذن يكون الشارع قد تركها للمبتلى. وهذا أكبر ما نتمسك به في وجه هؤلاء الذين يتهمون الحنفية بأنهم يقدمون الرأي والقياس على الإيه؟ على النص. نعم. وعنه ربع الثوب تزول فيه صلاته. نحن قلنا الربع، هل هو ربع الثوب يعني واحد يلبس ثوبا كبيرا طويلا عريضا فيكون ربعه أيضا، أم أي ربع هو؟ اقرأ. وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص. والدخريصي. قال الذيل يعني ذيل الثوب. ما ذيل الثوب؟ يعني آخر الإيه؟ الثوب. أيضا هذا يقدر إيه ربعه. ما هو الذي يعني؟ قال ما يعتبره الناس ذيلا، يقولون يمشي وذيل ثوبه يجر في الأرض. أيضا ترك للتقدير، تقدير الناس ما يعد زيلا أم لا. قيل في الدخريص هو ما يوسع به الثوب من جانبيه. طب إذا أصابه نجاسة فأيضا يقدر ربعه، أو أصاب ربع كمه فقالوا يعتبر إذن هذا القول بفرق باعتبار الربع، إما ليس كامل الثوب ولكن اعتبار الجزء من الثوب يعتبر منفصلا عنه كالكم والدخريص والزيل. وقيل بل هو ربع الثوب الذي تجوز فيه الصلاة. ما الثوب الذي تجوز فيه الصلاة؟ الساتر للعورة. الساتر للعورة. قيل بل ربع جميع الثوب. اقرأ. وعن ابي يوسف رحمه الله شبر في شبر وانما كان مخططا. وهذه روايه الحسن عن ابي حنيفه وليست ظاهر الروايه عنه. وانما كان مخططا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله لمكان اختلاف في نجاسته او لتعارض النصين. كيف تعارض النصين عند ابي حنيفه؟ نحن نتكلم عن عن بولي ما يؤكل لحمه. هو نجاسته مخففة عند الإمام وعند أبي يوسف. طب الأصل الذي يبني عليه الإمام غير الأصل الذي يبني عليه أبي يوسف، فكيف كان مخففا باعتبار الضابطين أو اعتبار الأصلين؟ يلا كيف واحد كده يفتينا؟ قل بول ما يؤكل لحمه، لماذا نجاسته مخففة عند أبي حنيفة؟ لأنه لم يتعارض النصوص. لا تعارضت لأنه تعارض. طب ما النصوص التي تعارضته؟ الأحاديث. إيه هي؟ ما الأحاديث؟ استأذنه. لا ما تتكلمش من غير إذن، آسف، لأن زميلك واقف وأوقفته حتى ينتهي هذا من كلامه. قل يا شيخ. هذا الحديث أمر مين؟ هو أمر أبا هريرة، أمر العرانيين. طيب فهذا يفيد الآه الطهارة، فما الذي يفيد النجاسة؟ استنزه من البول. طب على رأي أبي يوسف لا هو بقى يتكلم، أقعد أنت. على رأي أبي يوسف، أصل أبي يوسف الذي يبني عليه التفرقة بين النجاسة المخففة، وأن ما تخلونش أعمل لكم كده كثير. هاي يعتبر تعارض المجتهدين، اختلاف المجتهدين، فإن منهم من اعتبره طاهرا، من اعتبره طاهرا، ومنهم من اعتبره نجسا، فقال بالنجاسة ولذلك قال هنا لمكان الاختلاف في نجاسته، هذا إشارة إلى كلام أبي يوسف، أو لتعارض النصين إشارة إلى كلام على اختلاف الأصلين، أي الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة والأصل الذي بنى عليه أبو يوسف. نعم. وإذا أصاب الثوب من الروث أو من أخساء البقر من حضر الدرهم لم تجد الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن النص الوارد في نجاسته، وهو ما روي انه صلى الله عليه وسلم رمى بالروثة وقال هذا رجس او ركس. يعني نجاسة. لم يتعارضه غيره، يعني لم يأتي نص اخر بطهارته عند ابي حنيفة فقال بنجاسته نجاسة نعم. وبهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض، يعني بالتعارض بين النصوص. وقال يجزئه حتى يفحش، يعني يفحش يعني يكسر. لأن للاجتهاد فيه مساوى، وبهذا يثبت التخفيف عندهما، ولأن فيه ضرورة، يعني للاجتهاد فيه مساغا، لأن الأئمة المجتهدون اختلفوا. الإمام مالك رأى طهارة كل هذه الأبعرة والأبعار والأرواث، البعر والروس، رأى طهارته. فإب على أصلهما هو نجس نجاسة نعم. لأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها، وهي مؤثرة في التخفيف بخلاف بول الحمار، لأن الأرض تنشفه ناء الضرورة في النعال. نرد عليهم، قلنا الضرورة في النعال وخففت بأنه يكفي فيها الدلك. قد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح، حتى تطهر بالمسح، يعني بمسحها في الأرض، فيكفي هذا تخفيفا فلا يخفف مرة أخرى. فيكفي مؤونتها، ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وزفر فرق بينهما، ووافق أبا حنيفة رحمه الله في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول. وعن محمد رحمه الله أنه لما دخل الري دي فين؟ في العراق، دخلها مع هارون الرشيد. ورأي بلوى أفتى بأن الكثير الفاحشة لا يمنع أيضا، وقاسوا عليه طينا بخارا، وعند ذلك يعني الإمام محمد في آخر أقواله أنه رآها طاهرة لما رأى من عموم البلوى لما دخل الري، فوجد أن أرضها يكسر فيها الإيه؟ الروس والأخثاء والبعر والعزرات هكذا، فخاصة إذا نزل الماء عليها مطر أو غيره فصارت طينا، فلو أفتى بأنها تنجس أوقع الناس في الحرج، فإما أن يمشي الناس في طرق غيرها ولا طرق، أو أن لا يخرجوا من بيوتهم فتتعطل المصالح، أو أن يقول انتظر حتى تغسل كل ذلك فقد يفوته وقت الصلاة. وقاس عليه أئمة بخارى، يعني أئمة بخارى أخذوا بقول أبي قول الإمام محمد فأفتوا بأن طين بخارى أيضا ليس لا يعد منجسا للثياب وإن فحش. هذا من قول الإمام محمد. اقرأ. وعند ذلك رجوعه في عدة، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى، يعني يروى أنه رأى طهارة الخف أيضا بالدلك في الأرض، بخلاف الرواية المشهورة عنه بأنها لا تطهر. وإن أصابه بول الخرس لم يفسده حتى يفقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وعند محمد رحمه الله لا يمنع وإن فحش، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. هو الفرس مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم؟ مأكول. فهو يرى أن بول مأكول اللحم في الأصل هو طاهر. طيب، فلا ينجسه، لكن عند أبي حنيفة وأبي يوسف فإنه ينجس ونجاسته خفيفة. عند أبي حنيفة لتعارض النصوص، لأن وعند أبي يوسف لتعارض المجتهدين. واخد بالك؟ اقرأها. لأن بول ما يذكر لحمه طاهر مخفف نجاسته عند أبي يوسف رحمه الله ولحمه مأكول عندهما، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فالتخفيف لتعارض الآثار. طب إيه هي الآثار التي وردت في الفرس؟ هي لم ترد فيه، وإنما وردت في في الجمل، الإبل، حديث العرانيين. حديث العرانيين يستدل به كل من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فيبقى هادئه بول الفرس، فالفرس مأكول اللحم، فيكون بوله عند البعض طاهر، ولكن عنده هو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم استنزه، ولكن لتعارض الآثار قال بالتخفيف. عند الإمام أبي يوسف قال لتعارض المجتهدين. نعم. وإن أصابه كل ما يؤكل لحمه من الطيور، ما يؤكل ولا ما لا يؤكل؟ ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، الله لا يجوز. فقد قيل فإن الاختلاف في النجاسة، وقد قيل في المقدار، يعني في مقدار ما ينجس أو غيره. عندنا نحن هنا ما لا يؤكل لحمه من الطيور، إذا أصابه من خرئه أكثر من قدر الدرهم تجوز الصلاة فيه، وأنا أصلا لعموم البلوى، لعموم البلوى، لأنها تذرق في الهواء، تذرق في الهواء. طيب، أما الإمام محمد فقد قيل بعد ذكر هذه العبارة وقال محمد لا تجوز، طب كلمة لا تجوز ترجع إلى المقدار وإن كان أكثر من قدر الدرهم أم إلى النجاسة أنه نجس ولو كان قدر الدرهم؟ هذه المسألة. أولا هو ما لا يؤكل لحمه. طيب فقالوا الصحيح أنه أن الاختلاف في الآية في المقدار الاختلاف في الآية في المقدار فكأنه قال إذا بلغ فوق مقدار الدرهم لا تجوز الصلاة فيه. وهو صحيح. هو يقول إن التخفيف للضرورة ولا ضرورة. وقد قيل في المقدار وهو الأصح لأن تختلف كلمة الأصح عن كلمة الإيه صحيح. لأن كلمة الأصح يقابلها صحيح وكلمة الصحيح يقابلها ضعيف فهو كأنه عنه قولان قول صح القولان قد صححا بس بعض العلماء جعل أحدهما أصح من الإيه. فإن التخفيف للضرورة لا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف يعني الإنسان لا يخالط الطيور غير مأكولة اللحم ولهما أنها تزرق في الهواء من الهواء الهوائي من الهوائي التحامي عند أنه متعذر فتحققت الضرورة يعني الإنسان يمشي وتزرق عليه أو يزرق عليه الطائر هل يمكن الاحتراز عنه؟ لا اقرأ. ولو وقع في الإناء قيل لا يفسده وقيل لا يفسده لتعذر صون الأوان عنه. يعني هنا أيضا قيل إذا ليس على الإنسان ولكن في الإيه في إناء فيه إيه ما قيل يفسد الماء وقيل لا يفسد قالوا أيضا لتعذر صون الأواني عنه والذي قال يفسده يعني رأى أنه من الممكن أن إيه أن تصان الأواني منه بتغطيتها. نعم. أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو الحمال أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه. أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر فيه الكثير الفاحشة فاعتبره نجسا. وأما لعاب البغل ولكن المذهب عندنا على أن دم السمك لا إيه لا حكم له وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر فإن انتضح عليه البغل مثل رؤوس الإبر فذلك ليس بشيء لأنه لا يستطاع الامتناع عنه. يعني هنا لعاب البغل والحمار نجس؟ لا مشكوك. مشكوك في إيه؟ في طهورية الماء الذي أصابه لعابه وليس في طهارته إذن فهو لعابه ليس نجسا. قال والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية سأتكلم عنها للإزالة كيف نتأكد أننا أزلنا النجاسة. نعم. فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها لأن النجاسة حلت. يعني إيه زوال عينها؟ يعني زوالها لا يبقى لها إيه لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها إلا أن يبقى من أثرها ما تشوف إزالتها. إزالته يعني افرض أنه غسل مرة والثانية والثالثة والرابعة ولكن أثره باقي لون أو غيره لا يضره كما سيأتي في الحديث. لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة وفيه كلام. وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. هو أولا حكاية بقاء الأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل وقال ولا يضرك بقاء ولا يضرك أثره لأن النساء كانت فقيرات، فثوبها إذا غسلته من ضم الحيض مرة والثانية والثالثة يبقى أثر الدم لونا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، يعني بقاء الأثر. لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله كما في أمر القبلة، وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر، يعني غالب الظن أن النجاسة تزول بغسلها ثلاثا مع العصر في كل مرة تيسيرا، ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر، يعني فإنه لا يدري أين باتت قال فليغسلها ثم لا بد من العصر ثم في كل مرة ظاهر الرواية المستخرج، العصر هو المستخرج للنجاسة حتى تسيل مع مع الماء. كان بعض إخوانكم سألني عن الغسالات الكهربائية، هذه تضع فيها الثياب وتتركها تطهر أم لا تطهر؟ تطهر، لأن هذه الغسالات قد تعصر بدلا من المرة ثلاث وأربع وخمس وست وأكثر، والماء لا يبقى في الغسالة كما تعلمون، ولكنه يصرف في كل مرة ويتجدد ماء جديد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.